نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد المغني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلوات. تقول الجماعة وهي الصلوات بتقصى من الكرافيه. وعن معاذ بن جبل أنه قال: إن الشيطان ينزل الإنسان فليبي غنم يأخذ الشادة القاصية والناحية، فعليكم بالمسجد والجماعة، فإن دعوة الجميع مشروطة من ورائكم. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، يقول: إن الشيطان ذئب الإنسان. كما أن للحيوانات ذئب فكذلك للإنسان ذئب، فقال: ذئب الإنسان هو الشيطان، كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بالذئب، والذئب أحرص، أفسد الناس، أفسد الحياة، أفسد السباع لو خلا بغنم، فهو أضر عليها من أي حيوان آخر. فإذا هجم على غنم إنما يهجم على المريضة والقاصية والناحية اللي تكون بعيد عنها، لو كانوا في جماعات لا يغزوهم، إما يكون معهم كلب يحرسهم أو أنهم يدفعونه، فهو يأخذ القاصية الناحية عنه، لأنها لا عون لها ولا معين، ولا تجد بغاء مما ينبه الراعي على الذئب. فكذلك الإنسان إذا تنحى عن الجماعة كان أقدر عليه الشيطان، إذا تنحى الإنسان عن الجماعة كان أقدر عليه من قدرة الذئب على الغنم إذا كان قاصيا. كيف يقدر عليه؟ ما الذي يفعله؟ يبعده عن الله عز وجل، يشغله بخواطر الدنيا ووساوسها، حتى أنه لا يكون قلبه مملوءا إلا بالدنيا وبالباطل. فإذا حصل كذا حصل مراد الشيطان ففتك به، وهذا هو الفتك السريع بالإنسان. إذا أفسد قلب الإنسان ما الذي يبقى منه؟ فيحذر معاذ رضي الله عنه، يقول: إياكم أن تكونوا فريسة للشيطان لأنكم تتركوا الجماعة. لأنه لما جاء بالتحذير أراد أن يبين ما هو الشيء المحذر منه، قال: ترى الذئب يفعل معكم كذا وكذا، إذا كنتم في حالة احذروا هذه الحالة، لو كنتم فيها لعدا عليكم الشيطان. ما هي الحالة؟ فقال رضي الله عنه: عليكم بالمسجد والجماعة. قد ما بين معاذ أن الشيطان ذئب الإنسان ويحرص على الإنسان المنفرد، ثم قال: عليكم بالجماعة، دل على أنه العلاج مفهومه أنه لو ترك الجماعة كان فريسة للشيطان. من ترك المسجد والجماعة، عليكم بالمسجد والجماعة. الجماعة قد يفهم منها جماعة الناس في المسجد يعني المصلين، قد يفهم منها جماعة المسلمين أن لا ينفرد عليهم برأي ولا يخرج عنهم بحرب وقتال ولا يتفرد عليهم بمسألة. كلا المعنيين صحيح، والله أعلم المعنى الثاني هو المراد حتى لا يتكرر المعنى. لما قال معاذ رضي الله عنهم عليكم بالمسجد، يفهم أن المراد بالمسجد ليست البقعة، لكن المراد أن المسجد جعل لصلاة الجماعة، وكأنه يقول: صلوا جماعة. ولو صلى الإنسان وحده لم يكن فيه الخشوع الموجود في الجماعة، ولم يكن عنده ضبط الوقت واحترامه كما هو عند الجماعة، وغالبا يثبطه الشيطان ويكسله حتى لا يأتيها إلا في آخر وقتها أو يأتيها متثاقل لها. فإذا حصل الثقل في القلب وحصلت الوساوس لم يكن تأثير في الإنسان بتلك الصلاة، ما استفاد منه، فيكون فليس للشيطان. وإلا الصلاة العادة من أتاها على وجهها فإن الله عز وجل وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي كالعصمة تعصم الإنسان كثير ممن يخشى في صلاته، ولا يكون خشوع إلا من تقوى. غالبا إذا غلبته هواه ونفسه على أمر تذكر الله فعصمه الله عز وجل فخنس فلا يعمل، وكان ذلك بسبب رحمة الله له من صلاته جماعة ومن حفظه على الصلوات. ومن لم يحافظ على هذه الصلوات لهذه المعنى ولا هذا الخشوع فغالبا تجده يصلي هكذا ويفعل خلاف ذلك إذا خرج من المسجد، عياذا بالله. فالشاهد لما قال عليكم بالمسجد دل على أن شهود الجماعة مع المسلمين عصمة من الشيطان أن يفترسه ويستحوذ عليه. إذن تفهم من ذلك أنه يستحب للإنسان قدر ما استطاع أن يصلي الصلوات جماعة في المساجد، وإلا فإن الشيطان يأخذ الإنسان ويفترسه لأنه انحاش عن الجماعة. ثم يقول رضي الله عنه والجماعة عليكم بالمسجد والجماعة، عليكم سموه فعل أمر وهو من أفعال الإغراء، كأنه يغري الإنسان أن يفعل أمره. فمعاذ رضي الله عنه يغري المسلمين بأن يلازموا المسجد ويلازموا الجماعة، والجماعة جماعة المسلمين. إذا رأيت المسلمين على أمر قائم فلا يصح الخروج عنهم، لأن تقول لنا رأي هؤلاء لهم رأي، فإذا صاموا صم معهم، وإذا عيدوا عيدوا معهم، وإذا بايعوا لإمام فبايع معهم، وإذا رأيت أنهم استجابوا لأمر فاستجب لهم كما استجابوا، فإن العصمة معهم. وغالبا جماعة المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، أن فيهم أناس أهل خير مهما كان جماعة المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ضلال. لكن لو انفردت فئة منهم قالوا لا نصلي مع هؤلاء الذين يصلون في المسجد، إما نسبوا إمامهم إلى بدعة أو نسبوا الجماعة إذا كنا جماعة المسلمين يعني عامتهم، لا بمعنى أن فئة قليلة في قرية من القرى وهناك فئة قرية كبيرة، لا، ليست المراد به جماعة المسلمين عامة لا يصلون مع الناس في المسجد بحجة كذا، أو لا يرون أنهم يزورون المسلمين ولا يوالونهم ولا يتوددون إليهم بحجة أنهم فيهم كذا وكذا. وهذه فتنة عامة حتى خرجت منها فئات طاغية كبيرة، كما نرى من فئات أخرى خارجة عن المسلمين من باطنية وشيعية وغير ذلك والعياذ بالله. فولاءهم لغير المسلمين وموادتهم لأهل الكفر أكثر من موادتهم للمسلمين، إنما كان بسبب إسراف أفرادهم حتى تكاثروا كذلك. وكذلك الأفراد إذا عملوا بهذه العملة فإن الشيطان أحرص ما يكون على إفساد القلوب إذا خرجوا عن الجماعات. وأكثر ما نسمعه من فتن هو بسبب طغيان وخروج عن منهج الله عز وجل. أوحى الشيطان إليه أنكم أنتم أيها الفئة القليلة الخمسة والأربعة والثلاث جاهدتم في أفغانستان وعملتم كذا وعملتم كذا، فأنتم أفضل أهل الناس، لا تصلوا مع هؤلاء كفرة، لا تروحوا مع فتهبوا كذا، ولا تبايعوا هذا الإمام. أصبحت من ورائهم فتن والله بها عليم، سببها خروجهم عن جماعة المسلمين. فمعاذ رضي الله عنه كان فطنا في هذه، له حكم عجيبة، هذه من إحدى حكمه، لعل إذا مررنا كذلك مما يقوله نبين له معناه. فيقول عليكم بالمسجد والجماعة فإن دعوة الجميع تحيط من ورائهم. ما معنى دعوة الجميع تحيط من ورائهم؟ دعوة الجميع إما بمعنى دعائهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اعفهم عنهم عافية واشف مرضاهم، اللهم ادخلهم الجنة ونجهم من الفتن، هذه إحدى معانيه. والمعنى الآخر الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم فإن دعوتهم هي لا إله إلا الله، قاموا عليها وآمنوا بها ودافعوا عنها وقاتلوا من أجلها تحيط من ورائهم أنها تعصمهم من أن يدخل فيهم من غيرهم فيفتنهم. فعليك بهذه العصمة، إذا شهدوا بالله بالوحدانية وبالألوهية وشهدوا بالنبي بالرسالة وأطاعوهما على ذلك، أطاعوا الله سبحانه وتعالى ونبيه على ذلك، فعليك بهذه الجماعة فلا تخرج عنها، فإن دعوتهم هي كلمة التوحيد تحيط من ورائهم فلا يدخل فيهم نابئة من قول فيفسدهم. فالعصمة فيهم، العصمة فيهم، لأن الكثرة الكافرة كثرتهم وجماعتهم إذا كان فيهم أهل الفقه وأهل الصلاح فإن الحق يدور معهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولهذا احتج من احتج بأن إجماع الأمة حجة على أمر اجتمعوا عليه، بقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يخرج عن جماعته يوليه ما تولى ونصره لجهنم والعياذ بالله. اقرأ ما بعده. عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أشاهد فلان وفلان وفلان حتى عد ثلاثة إلا ذلك يقولون نعم. قال: إن أثقل الصلاة على يقولون نعم، يقولون نعم أضيف إليها ولم يشهدوا، العبارة فيها نقص، يقولون نعم ولم يشهدوا، يقولون نعم ولم يشهدوا. قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، واعلموا أن الصف المقدم على مثل صف الملائكة لو علمتم فضيلته أو فضيلته لابتدرتموه، واعلموا أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وإن صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر أحب إلى الله عز وجل. عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا بوجهه، اللهم صل عليه وسلم، فقال: أشاهد فلان؟ هذه الرواية الصحيحة جاء في المسانيد والسنة، أشاهد بمعنى أحاضر، حضر معنا صلاة الصبح، أشاهد فلان؟ الروايات الأخرى قال: لم يشهد. قالوا: لا، فسماه باسمه أشاهد فلان، لم يذكر اسمه، إما من باب كراهية أن ينبع عن أسماء الله أعلم بمصير أصحابها، وليس فائدة للمستمع أن يعلم هو فلان أو فلان، لكن يعلم أن حكم قائم بهؤلاء الأشخاص، والأحكام هي التي يسري مفعولها إلى أن تقوم الساعة، وما الأشخاص فمسمياتهم ومعرفة أعيانهم لا يضر المسلمين معرفتهم ولا يضرهم جهلهم به. فيقول: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، يعني حاضر معنا هذه الصلاة وفلان؟ قالوا: لا. فسمى أسماء أشخاص وكلهم يقولون: لم يشهد معنا هذه الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى عد ثلاثة كل ذلك يقولون نعم ولم يشهدوا، أي أنهم ما شهدوا معنا. إما هذه الراية نعم، أي أنهم حاضرون في القرية، نعم موجودون في المدينة ولكن لم يشهدوا هذه الصلاة، ولا ما لا تفسير لمعنى نعم، لما قالوا نعم شاهد فلان استفهم حاضر، لما قالوا نعم نعم حاضرون في القرية أو في المدينة ولكنهم لم يشهدوا هذه الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، صلاة الفجر وصلاة الصبح. قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ولم يذكر هؤلاء بنفاق أو غيره، لكن يفهم من هذا الحكم، الحكم إذا رتب على سبب دل على أن هذا السبب هو علة وجود هذا الحكم. كما سئل صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أنبيع الرطب بالتمر؟ قال: الرطب إذا جف ينقص ولا ما ينقص؟ أينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال لا لا تنقص. فسألهم فأجابه أنه ينقص، فقال لا يجوز بيعه. فدل على أن سبب عدم جواز بيع رطب التمر أنهم غير متساويين. الحكم إذا رتب على سبب أو علة أو جاءت قال لما فعل كذا، فإن كذا رتب عليه شيء إذا سئل أو استفهم أو عظم أمرا أو ترحم على فلان ثم ذكر بعده حكم، دل على أن تلك الأسباب وذلك الترحيم وذلك التعظيم هو علة مجيء هذا الحكم. اضبطوا هذه القاعدة. فلما قال أشاهد فلان أشاهد، كلهم قالوا ما حضروا، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. هؤلاء حضروا صلاة الصبح أو لم يحضروا الثلاثة؟ دل على أنهم يدخلون في هذه الكلمة ولا ما يدخلون؟ دل على أنهم منافقين. بعض هذا كانوا في القرية ولم يحضروا، دل على أنهم فيهم نفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، إن أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. دل على أن الصلاة كلها ثقيلة عليه. كلمة أفضل أفعل تفضيل، أي أنهم أن الثقل موزع على جميع الصلوات، كلهم يعني يشعرون بثقل هذه الصلوات. وأشدها وطأة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، إما لأن الظلمة دامسة وخروجهم إليها تكلف، لأنهم يقول لا نعرف، ولو غبنا ما حد يتميز، لا تميز، لا أحد يعرفنا، أو أنها موطن راحة، ولعل هذا أقرب. الفجر الناس في نوم وراحة وسبات، العشاء الناس تفرغ من عمل ولجأ إلى بيته، فخروجه يكلفهم. أو كلا الأمرين، أو جماع الأمرين كانت ثقيلة أثقل من غيرها من الصلوات. لأن الله عز وجل وصفهم قال لا يقومون، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما، أي لو أن عندهم علم ما في هاتين الصلاتين. إيش في هاتين الصلاتين؟ أي ما فيها من أجر وثواب. لو يعلمون ما فيهما، أي من أجر وثواب وما أعده الله لمن يشهدهما. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لتكلفوا المجيء إليهما ولو على بطونهم أو على أستاههم. قام هذا الإنسان إذا مشى على بطنه في أرض فيها حجارة وفيها كذا وفيها كذا، يتحمل الأذى والشوق والحجارة لحضور هذه الصلاة، إلا وراءها من الأجر شيء عظيم. قال لو يعلمون ما فيها من الأجر لتكلفوا ذلك الأذى والضرر مقابل أن يحصلوا على ما فيهما من ثواب. فيه تشنيع على المنافقين، وفيه بيان علامة لهم، لأنه إذا قال فلان لم يشهد وفلان لم يشهد وفلان لم يشهد، ودل على أنها تكررت منهم، فيه تشنيع على أن من كانت فيه هذه الصفة ففيه هذا الوسم. من كان فيه عدم الحضور لهاتين الصلاة فإنه يلحقه هذه تلحقه تلك الصفة، صفة النفاق والعياذ بالله. ففيه تشنيع عليه، وفيه تحذير من فعلهم، وفيه تشجيع للمؤمنين وإغراء لهم بحضورها. ما الدليل عليه؟ من أين استنبط هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لو حبوا. أيها المؤمنون لا تقاصروا، بمعنى لا تتكاسلوا ولا تقاصروا، فإن فيها من وراءها من الأجر العظيم فالله به عليم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الصف المقدم على الصفوف وهو المسلمين الأول مثل صف الملائكة، لو علمتم فضيلته مثل صف الملائكة. التشبيه لماذا؟ الصف الأول مثل صف الملائكة، يعني تراص صف واحد طويل ولا مستدار حول الكعبة ولا لزق الأقدام والمنافذ ولا إيش المعنى؟ إن الصف الأول كصف الملائكة. أنا أجيب هذا السؤال بشد الانتباه، إذا علم التفسير يرسل في الذهن ما ينسى الإنسان. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الصف المقدم كصف الملائكة، لأن الملائكة يصطفون صفوف، لما قال كصف الملائكة دل على أن يصطفون صفوف، لما قال كصف الملائكة أنهم يصطفون صفوف، أولها أقربهم إلى الله عز وجل، أولها أقربهم إلى الله عز وجل، أي أنتم في هذا الصف أقرب إلى الله عز وجل من الصفوف التي تليها، فتنافسوا بذلك الصف. عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الصف المقدم مثل صف الملائكة، لو علمتم فضيلته لابتدرتموه. وفي رواية ثانية في الصحيحين فساهمتم عليه، يعني تزاحمتم عليه، ولا بد من قرعة، أنا قبلك وأنت قبلي، كلهم يقتدرونه. قال لو علمتم ما فيه لابتدرتموه، لو علمتم ما فيه لابتدرتموه. أو أيها الأخوة، هل مراد به المسابقة إليه في آن واحد بعد ما ينتهي الدرس مثلا، أو بعد ما ينتهي الأذان كلهم يسعى إلى الصف الأول يتوضأ ويجري إلى الصف الأول؟ ليس هذا المعنى. إذا المراد ما المراد به؟ المراد أبارك الله، المراد به التذكير إلى حضور صلاة الجماعة، لأن الصف الأول لا يباع، إنما ينال بتقدم ساعة، فاسبق أخاك بدقائق تجد المكان. إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ولو علمتم ما فيه لابتدرتموه أو لساهمتم عليه، ما المقصود منه؟ المقصود منه إذا جاء واحد هنا وجاء من ضعاف النفوس مرضى القلوب، وضع سجادة وأصبح يساوم عليها شهرين، يعطى له نفقة ويحفظها لذاك الذي يأتي، ولا يدوم ما شاء الله إلا والناس قبله بساعات طافوا وسعوا فلم يجدوا مكانا فتأخروا أدبا وما حبهم يشاكلوا الناس، وهذا يأتي بعد الصلوات فيزيح ذاك المكان له ثم يعطيه ما يعطيه، فهذا الذي حجز مكان الناس لا يجوز له، وهذا الكسب نوع من سحر حرام. لذلك نسأل الله سلام أمرض الناس قلوبا وأكثرهم جشعا لا يشبعون بشيء، عيونهم لفتة كذا وهم يظنون أن طلبة علم، ليسوا كذلك. ثم هذا الذي يأتي إلى هذا الفقير أو هذا المسكين الذي تسمى مسكين في بيت الله، يقول يكون أغنى الناس بالله عز وجل، يحرص على القيام قبل الفجر بساعات لأجل أن يجد ما يعطيه ذاك هذا المتطفل بهذه الدريمات، يمسك هذا المكان، فيأتي الإنسان بعد ساعات فيجد المكان مهيا له يصلي فيه. ذاك الذي تقدم سبق هؤلاء للزمان وأخذ مكانه حياء أفضل عند الله وأقرب عند الله وأولى بالصف الأول من هذا، وإن لم يصلي بالصف الأول. إذن عذرة بالمبادرة، لما خالت تدرتموه أي لا يحصل مشاحة ومزاحمة، إنما المراد به الأسبقية أن تأتي قبل، لكن نجد أن الناس يزاحمون عليه فيضيقون بعضهم على بعض، يرى أنه بعض المرأة أنه لا صف إلا صف الأول، حتى ولو وجد المكان لا يسع فيزيد المريض مرض ويؤلم من لا يستطيع تحمل الزحام، ويحصل من ذلك ربن وضيق في الصدر. الله أمر بالفسحة في المجال والتفسح للناس وسعة في الصدر والابتسامة وحب الناس، لكن هذا النوع يولد الكراهة يولد الشحناء، فمن وجد سعة فليذهب إلينا، ومن لم يجد سعة والله فاضل يعني واسع فضله، اذهب حيث تجد المكان وصلي فيه، فهذا قد يؤجرك الله على ما نويت، لكن المزاحمة دي غير لائقة، وبيع هذه الصفوف غير لائقة، سواء كان المراد به الصف الأول أو أمكن في رمضان أو غير ذلك. إذا رأيتم من يقبل النصيحة انصحوه، ومن لم يرد ذلك أسأل الله له الهداية. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ولو علمتم ما في الصف الأول لابتذرتموه، المراد منهم إيه؟ ما المقصود منه؟ المسابقة، يسبقه بدقائق تجد المكان فإنه أفضل عند الله عز وجل، فإن هذا مثل صف الملائكة، مثل صف الملائكة في إيه؟ فهم قلنا؟ في القرب إلى الله عز وجل، كالرؤيا يوم القيامة، فاجمعهم الله يوم الجمعة على كتبان من مسك، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا رؤيته يوم القيامة. فأقربهم إليه أسبقهم إلى الجمعة مكانه. نعم يا أخي. واعلموا أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده. أقرأ. إن صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر أحب إلى الله عز وجل. واعلموا أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده. إيش معنى أزكى؟ يعني أفضل. هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا وأرجعوا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني رجوعكم بعد الاستئذان إن لم يؤذن لكم فرجوعكم أفضل لكم، ففيه ثواب وفيه طهر للنفس، لو أصررت على الدخول لكان في النفس ما لا ينبغي، فلما كان فيه طهر للقلب فيه ثواب. فصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، مع ثلاثة أفضل من صلاتهما مع اثنين، وما كثر فهو أحب إلى الله وأزكى. إيش يفهم منها؟ يفهم منها أن من أراد، من توخى صلاة جماعة فليحرص على كثرتها في المسجد، فإن أكثرها أزكى عند الله عز وجل. بمعنى يعني من فضائل المسجد قدمه، ومن فضائل المسجد حسن صلاة إمامه، ومن فضائل المسجد كثرة جماعته، كثرة المصلين فيه. من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا أن كثرة المصلين أفضل من غيره؟ من قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وما كثر فهو أزكى عند الله أفضل، دل على أن كثرة الجماعة في الصلاة معهم أفضل عند الله من الصلاة إذا كانوا أقل من ذلك. عرفنا ذلك. والفضل أخوان إذا كان الفضل من الله عز وجل لا تظنوه كفضل الآدميين، يوم تبيع سلعة وتشتري سلعة قل هذه والله أخص من تلك بدراهم معينة أو أزود من تلك بدراهم، لا ليس كذلك، فضل الله عظيم، إذا أعطى بيده الكريم الشيء الكثير جدا، فلا يستصغر ما عند الله عز وجل، ولا يقلل من شأن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى. نعم. وما كثر أحب إلى الله عز وجل، وما كان محبوبا إلى الله عز وجل لسعى الإنسان فيه، ففيه الفضل العظيم. نعم. وعن أبي الشعثاء قال كنت مع أبي هريرة في مسجد الكوفة فأذن المؤذن فقام رجل فخرج فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صلحوها عصى. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج من المسجد، لا كما يفعله بعض، نسأل الله سلامة، مرضى القلوب حتى إذا أقام الصلاة أو كبر أو بين الإقامتين ذهب يخرج، لأن هذا من سمات المنافقين، إلا من كان له عذر، ومن كان له عذر فليستحسن أن يظهر شيئا يوهم الناس أن به نوعا من حاجة شديدة، كأن يضع يده على أنفه أو يضع يده على بطنه، وليس كذبا، لم تنطق في مخالف اعتقادي، ولكن فهم أنك خرجت لضرورة. أما أن يخرج هكذا أعوذ بالله، كثير من رآهم إذا أوشكوا على الإقامة ذهبوا خارجين، بسم الله العافية والسلام. فيقول هذا، يقول الصحابي رضي الله عنه قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. لو خرج قبل الأذان هل يلحق هذا الوعيد؟ لو قال أخرج من هذا المسجد لألحق تلك الصلاة في المسجد الفلاني هل يقبل منه؟ لو أراد إنسان أن يخرج من مسجد بعد أذانه قال أذهب إلى مسجد آخر لغير سبب سوى أن يروح وصادق بقوله أن يذهب إلى مسجد آخر ولو كان سبب هل يجوز في ذلك؟ هذا الذي خرج لا أظنه خارج أنه ما يصلي لا تفعل في عهد الصحابة فلا بد خرج أن يصلي يصلي وحده أو يصلي مع جماعة فمن خرج بعد الأذان ففيه إلحاق تهمة بالإمام وفيه إلحاق تهمة في نفس هذا الخارج لأنه لا يحب هذه الجماعة وأنه يحمل في نفسه ضغنا وحقدا عليه تلحقه التهمة أو يقال أن هذا نسأل الله السلامة ما يصلي فهو منافق وعلى كل